سورة يونس عليه السلام، وبها نختم السبع الطوال، لأن السبع الطوال كما هو معلوم من البقرة حتى آخر التوبة اتفاقا على الراجح. على الراجح طب احنا لو عدينا اللوم 8، قال لك ما هو الأنفال مع التوبة سورة واحدة، هذا أكثر قول أهل العلم. وبعضهم قال السبع الطوال من البقرة حتى آخر يونس، يبقى احنا هنشيل سورتين اللي هما الأنفال والتوبة، بدون السبع الطوال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صحح الألباني رحمه الله: من أخذ السبع الطوال فهو حبر. والحبر هو العالم يعني ذو الشأن، هو العالم عند اليهود كما يعني كما نقول عن الراهب عند النصارى. فالحبر يجوز أن تطلق على العالم من المسلمين إذا كان ضليعا في العلم، أو إذا يعني كان مستمسكا بعلمه ويعمل بعلمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك ما قالش من حفظ، طب ما واحد يكرههم لك إيه؟ ما بيعملش بحاجة، هو ده حبر ده شيطان. إنما من أخذ اللي هو إيه؟ قرأ وحفظ ودرس وعلم وعمل. عرفت بقى إزاي؟ مهمة دي؟ طيب، تلك هذه الآيات اللي أنت بتقرأها دي، دي آيات الكتاب الحكيم، إشارة إلى مؤنث غائب. يعني تلك لا تقال عن المذكر، تقال عن المؤنث الغائب. طيب هي الآيات مش غايبة، هي الوقت قدامنا، يبقى هذه الآيات التي نقرأها الآن هي آيات الكتاب الحكيم أو المؤنث الغائب. تلك يعني الآيات ليست الآن، القرآن كله ليس الآن أمامك، فآيات القرآن هي المشتملة على الحكمة. الآيات جمع آية وقد تقدمت مرارا وتكرارا. الحكيم ذو الحكمة الواضح البين. عندك الحكيم أيضا بمعنى الموضح. أكان للناس عجبا، يعني مثارا للتعجب، يعني أكان هذا هو سبب تعجب الناس أن أنزلنا على رجل منهم قرآنا؟ أوحينا أرسلنا ملكا يبلغ الناس عن طريق الوحي. الإنذار هو التخويف والتحذير. الشيخ أحمد سبحان تفضل يقرأ الكلمة وأنا أقول. يعني ثواب عملهم الصالح يتقدمهم هذا الثواب وينتظرهم. استوى بمعنى على وارتفع على العرش، فنقول سبحانه وتعالى استوى استواء يليق بذاته. فكما قال الإمام مالك في الأثر المشهور المعروف: الاستواء معلوم والكيف مجهول أجاب إجابة صارت قاعدة لأهل العلم فيما بعد. تخيل كلام مخلد سبحان الله العظيم، كلام من نور، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان بالاستواء واجب، السؤال عنه بدع، عنه بدع يعني عن كيفية الاستواء. قبل ذلك يدبر الأمر، أي يدبر أمر المخلوقات ويرزقهم ويعافيهم، فيعطي من يشاء ويمنع من يشاء، ويحيي ويميت ويعز ويذل ويرفع ويخفض، كل يوم هو في شأن. سبحان الله، شفيع شافع يشفع لكم، ذلكم الله، يخلق الخلق لأول مرة ويبتدئ خلقهم ويخلق من عدم على غير مثال سابق سبحانه وتعالى، يعيدهم ثم يعيدهم أحياء بعد موتهم، وذلك في يوم القيامة بالقسط بالعدل وبالحق. حميد، ما إن أغلي حتى بلغ الليل في النهار وتولج النهار في الشمس الثبات هتطلع المنظر ده ما يفتكش كل يوم، وتبقى واقف كده بتبص للسماء سبحان الله وعداد الحسنات شغال. بلك التفكر والتدبر عبادة قلبية من أعظم العبادات. أنت لا لسانك بيشتغل ولا بدنك ولا حاجة، أنت واقف عمال تبص للسماء وتستمتع. تطلع كده في الأيام الحلوة دي أو قدام شوية على اللسان هناك درس البر بتاعتنا في الشتاء، تاخد بالك مالناش حاجة فيها في الصيف، تاخد بالك تطلع تبص كده للأمواج والشمس كده والقمر والبحار. لازم تقول سبحان الله، لازم صدرك ينشرح. نعم. يتقون، يتقون عقاب الله أو يبتعدون عن الشرك. لا يرجون، لا يخافون لقاءنا، واطمأنوا بها، ركنوا إليها، وهذا من أخطر ما يكون. لك ركن، يعني أنت كيف مستريح كده، عايز تقعد بقى في الدنيا وتعيش وتستمتع وهي الجنة بتاعتك. هذا أخطر ما يكون. يهديهم ربهم في دنياهم، يوفقهم ربهم في دنياهم، ويزيدهم إيمانا وهدى، ويرشدهم إلى طريق الجنان وإلى المرور وإلى المرور على الصراط بسلام. اللهم اجعلنا منهم. جنات النعيم، جنات التنعم، يتنعمون فيها بكل صور النعيم الذي تشتهيه الأنفس وتلذ به الأعين. دعواهم يعني دعاؤهم إذا أرادوا شيئا، وسؤالهم إذا أرادوا شيئا، تنزيها لك يا ربنا عن العجز وعن كل ما وصفك به الواصفون المشركون. سبحانك اللهم. نعم. تحيتهم فيما بينهم السلام عليكم، ويحييهم ربهم بهذه التحية، وأيضا هذه تحية الملائكة. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له هذه التحية في جنات النعيم، يحيي إخوانه بها في الجنة، وربه يحييه بها في الجنة، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام. إذا أكلوا وشربوا وتمتعوا الحمد لله رب العالمين، وكذا يتعبدون لله بذلك دوما. يعجل الله للناس الشر، يستجيب الله للناس إذا دعوا على أنفسهم بالشر. يعني أنت أحيانا في وقت الضيق تقول لابنك روح، تفضل خايف ولا طبعا حرام، انت في لحظة غضب ترجع تستغفر. فلو لأن الله تعالى استجاب لك في اللحظة مين فينا يبقى سليم؟ ده ساعات الواحد لما يتضايق يقوم يقول يا رب خدني، وارد وارد، وان كان ذلك فيه مخالفة، لكن الانسان يا اخوة يعني ليس معصوم. يبقى من رحمة ربنا انه ما يستجيبش دعاء الشر في اللحظة، وإلا لقضي إليهم أجلهم. طيب يا أيها استعجلهم بالخير الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما يعجل إجابة دعوة هؤلاء إذا دعوا لأنفسهم بالخير لماتوا وفرغ منهم. يعني لو ربنا بيستجيب لك في الشر زي ما بيستجيب لك في الخير لقضي الأمر، وهذا دليل على رحمة الرحيم الرحمن. وصل الآية؟ لو مش فاهم الآية أقول طيب لقضي إليهم أجلهم لماتوا وفرغ منهم. لا بأس. كتاب هو شرح تفصيلي للكتاب الذي بيديك، وكلاهما للمؤلف، لكن الشيخ العلوي حفظه الله لما قال يعني جمع التفسير تفسيره ضخم جدا، حب ان يطلع معاني الكلمات بس فخرجت في مجلد اللي هو ده، فلما تلاقيه تقيل وبرضه الناس مش هيبقى ده اللي طلبت العلم، فقام عامل اللي في ايدك عشان ما عادش القلق، فده متاخد من ده تمام؟ هو تفسير موفق يعني من افضل التفاسير المعاصره بفضل الله عز وجل. نعم اكمل اكمل. فنذر لا يخافون لقاءنا يوم القيامة، ومن ثم فلا يخشون العذاب. الذي يخاف من يوم القيامة يخاف العذاب. طيب هو ما عنده خوف أصلا من يوم القيامة، فلن يفكر في لقاء الله ولا في عذاب الله. هؤلاء إخوة نسأل الله، نسأل الله تعالى السلامة، طبع الله على قلوبهم، قلوب الميتة التي لا تتحرك ولا تتعب ولا تنتفع. اللهم سلم على سيدنا. نعم. كفرهم وعتوهم وظلمهم يتحيرون ويترددون. وقال بعض أهل العلم العمى يكون في العين، والعمى بالهاء يكون في القلب. الله يفتح عليك. وإذا مس يعني إذا أصاب، سألنا وهو مضطجع على جنب، تبقى أنت نايم أنت شايف تقعد ولا تتحرك، يا رب اشفيني يا رب. طيب زين حسن خلائق في الأرض تخلفون من قبلكم وتأتون من بعدهم وتخلفونهم، يعني يخلف بعضكم بعضا. ومن الخطأ أن نقول الإنسان خليفة الله في الأرض، ربنا ملوش خليفة، الله عز وجل جعل في الأرض خليفة، إنما ربنا خليفة يعني هو ربنا عز وجل فوق والإنسان تحت، هذا كلام خاطئ. وكثيرا ما علمونا ما لا يصح في المدارس، بالذات فيما يتعلق بمسألة العقيدة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ما أعرفش أخ مطلع بوستر كده على الفيس بيقول إن في كتاب رابع ابتدائي من ضمن طموحات بنت إن هي عايزة تبقى راقصة، الله أعلم بصحة الكلام لأن ما بصدقش فيسبوك في الغالب، يعني أنا أدخل أرمي خير وأخرج، إنما إن أنا أخش أتصفح وأعمل الكلام ده، طب ما أنا أجيب قلبي منين؟ وقت منين؟ أنا داخل لهدف، داخل أحارب المفسد، عمال أرمي خير وأخرج، إنما لو دخلت وخلطت اللي بالك مهمه ليه خطيره، لان الاخوه ما شاء الله يعني بيناموا ويقعدوا بالكم الشوع على الفيسبوك. فالله اعلم بصحه هذا الكلام، لكن لا شك ان المناهج اكثرها فاسد، خاصه فيما يتعلق بامور العقيده، فتخلي بالك من تربيه ولدك، خاصه في المناهج الازهريه فيما يتعلق بالعقيده، لانهم يدرسون العقيده الاشعريه. يقول لك كل مكان يا اخويا، ده هناك في الازهر، تاخد بالك، فتخلي بالك من العقائد الفاسده اللي بتدرس لابنائنا في الازهر، بالذات في مساله العقيده، تبدا انت تعرف العقيده السنيه هي ايه، ولا يطلع كده انا مش عارف حاجه. نعم. من تلقاء نفسي، من عند نفسك، قل تكلم به قبل خلق المخلوقات. لا. مش عندك مكر. عندك ايش معنى؟ مكر في اياتنا نعم، قبلها عندي رحمه، او قبلها فقل انما الغيب لله، يعني علم الغيب لا يعلمه الا الله. وقوله تعالى اذا لهم او اذا اذقنا الناس رحمه، الرحمه ها هنا هي العافيه والسراء والرحمه والرخاء. مكر في اياتنا تكذيب واستهزاء وسخريه بايات الله، والمراد بهؤلاء هم الكفار. خلي بالك بالنسبه لسنه اولى الاخوه وثانيه، لا تنسى الحفظ، التكريم شامل لسنه اولى وثانيه وثالثه، حتى الاخوه اللي لسه جايين جداد يجوا منهم شهادات بطن. نبه عليهم يا عم الشيخ بعدين الكل ياتي. الفلك هي السفن العظيمة. نعم. طيب انا عايز طب الشيخ السلة والسلام عليكم. مش مشكلة. اتفضل يا بص لو مش معاك خلاص. لا لا لا الله يحفظك. الله يجزيك خير. اللهم بارك يا بص الشيخ ازاز. ويا ريت تجي تعبي في قمة صغيرة بس. تمام. عشان ما يقعش منك. نعم. ولو ما فيش قمة وانت بتعبي ما تتنفسش عشان ما يتحسش. حاضر. الله يجزيك خير. شكر الله لك. قوله تعالى بريح طيبة. اقرأ يا شيخ أحمد لا تتركني. اقرأ. طب اقرأ. لا بأس لا بأس. ريح عاصف. ريح اشتد هبوبها وهي الريح العاتية. الإخوة الذين يسافرون الاصطياد هم الصيادين. حد منهم قاعد معانا الشيخ أحمد فودة جرب الحاجات دي؟ جربت الحاجات دي. تبقى المركب ماشية وتيجي تبص تلاقي عاملة كده اهو. هدي الريح العاصف بقى اللي انت ما تعرفش حاجة عنها. نعم. وظنوا ايقنوا من اليقين، عرف ان ميت ميت او توهم. يعني ربما تيقن وربما لم يتيقن. المهم ان هو ايه؟ في رعبه خلاص. نعم. احيط بهم. احيط بهم يعني أحاطت بهم سبل الموت ولا مفر، وأيقنوا من هلاك. مخلصين له الدين. مخلصين له الدعاء، وسمى الله تعالى الدعاء دينا. خلي بالك خلي بالك. لذا حكم العلماء بكفر من دعا من دون الله. يعني يقول له يا بدوي الشين ارفع ايديك، ده كفر، لان الدعاء عباده. بقول لك اهو ايه بتقول ايه؟ مخلصين له الدين. هو هنا هو ايه؟ هو ما فيش في دماغه اي حاجه يا رب يا رب يا رب. هو ده الدعاء دلوقتي، ده الدين دلوقتي. فتخلي بالك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. عليه السلام. نعم. يبغون في الأرض. البغي معروف. نعم. زخرفها. الزخرف الزينة. وهذا الكلام على حسب السياق، لأن الزخرف يأتي في القرآن بمعنى الذهب. كما ورد في سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا من يكفر الرحمن بوجود زخرفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا مسرورا عليها تكون وزخرفا. يبقى الفضة مع الزخرف يبقى الذهب والفضة. الزخرف هنا الزخارف والزينة، اللي هي بقى يعني قصر بقى للزين والسيارة والطيارة وخلاص. مفيش أي رفاهية، كل حاجة بالزراير، ما عادش بالزراير بالتاتش باللمس. هو ده بقى ساعة ما يوصل للدرجة دي أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. نعم. حصيدا. حصيدا يعني محصودا. الفلاح هو الذي يعرف الحصاد، يحصي يقوم بحصد الزرع بالمناجم البلد، يعني يقتنع الزرع، واخد بالك؟ يسوي بالدنيا للأرض، الدنيا كلها تبقى بتسوي الأرض زي بالظبط الفلاح اللي كانت الأرض عالية خد بالك وخلاص ما عادش له أثر. لم ترن بالأمس كأن لم يغنوا فيها درسناها في سورة الأعراف. إيش معناها يا شيخ أيمن؟ وأنا عايزك تبقى حافظ الآية بمعناها، آية بمعناها، والله هذه هي السعادة وهذا هو العز في الدارين. تعرف الآية بمعناها، هذا فتح من الله. قول لي بقى يعني إيه كأن لم يغنوا فيها؟ الشيخ شريف، طب الشيخ أحمد فضل، طب الشيخ صالح، طب الحاج ناصر، يعني إيه يغنوا فيها؟ طب الشيخ محمد عتيم، يعني إيه يغنوا فيها؟ لسه من اسماء. طب الشيخ احمد سرحان، طب الشيخ سليمان، يغنوا يعني يقيموا، كان اصلا تخش وكان في حد هنا كانهم اصلا ما عاشوش فيها. ده معنى كان لم تكن موجوده اصلا. خلي بالك كان لم يغنوا. طب صوت الاعراب، ذاكر التفسير، ذاكر التفسير، ذاكر. والله لو قريته مره في مره تبص تلاقيك عارف معنى الكلمات وتحس بالقران بحلاوه. فاش تحفظ الايه ما دام تفهم معناها. نخلص عشان مواعيد. نعم. مفصل الايات تقدمت دار السلام، دار الامان والسلامه من الافات والمنغصات والعيوب والعذاب، وهي الجنه. احسن يهدي بمعنى يوفق، والمراد بالطريق الحق ها هنا هو الإسلام والصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. أحسنوا أي أسلموا وآمنوا وعملوا الصالحات. شوف الإسلام وبعدين الإيمان، لأن الإيمان أعلى من الإسلام ثم العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولن تكون مؤمنا إلا إذا كنت مسلما. يبقى إسلام، إيمان، عمل الصالحات، جزاؤهم إيه؟ الحسن. والحسن مؤنث الأحسن وهي على وزن فعلى، والزيادة هي رؤية وجه الله في الجنة ولا نعيم بعد ذلك. ولذلك أنا أحيل الإخوة على كتاب أعلى النعيم، الشوق إلى لقاء الله ورؤية وجهه الكريم لدكتور العفاني حفظه الله وهو من الأئمة المعاصرين، عامل مجلد ضخم بس في الشوق إلى رؤية وجه الله. سبحان الله العظيم، الشيخ عنده روح علميه ونفس علمي عجيب، يخلي من الحبه موضوع كبير، قبه كبيره، يعني تبص تلاقي مصنف وابحاث السلف من اول المشتقين لرؤيه الله وجهه عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين الصحابه، ويجيب نماذج من التابعين وتابعي التابعين، وبعدين العابدين والايات والاحاديث، موضوع كبير قوي. الشوق إلى، وذكر بعض النماذج من أناس ماتوا شوقا إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. دكتور العفان حفظه الله، أعلى النعيم الشوق إلى لقاء الله ورؤية وجهه الكريم. الله أعلم، عنوان طويل يعني ما أصدق. طيب خلاص. وهذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات الرؤيا خلافا لمن أنكرها، وهم على ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء. لسه مع المخلص، لسه في درس في علوم القرآن. احفظ يا ابني وادخل المسجد زغروبه. أما عن المعتزلة فإنهم وجه الله ولا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. مش حاجة اسمها تشوف وجه ربنا، انت هتهرج. دول مين؟ المعتزلة، وهي فرقة ضالة. واستدلوا بعدة آيات، منها قال لن تراني ولكن انظر، ورد أهل السنة عليهم بأن هذا كان في الدنيا لما سيدنا موسى طلب أن يرى وجه الله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى في الدنيا. والفرقة الثانية توسعت على النقيض من المعتزلة فقالوا الله يرى في الدنيا والآخرة. ودول مين؟ هاي مدى أم الدرويش. الدرويش قال لك رأيت الله، قال كده وقعدنا أخبرني. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. هذه عقيدته خبيثة. وأهل السنة وسط بين الفرقتين، قالوا بأن الله لا يرى في الدنيا ولكنه يرى في الدار الآخرة. وقال الإمام العثيمين رحمه الله أجمع العلماء على استحالة رؤية الله يقظة في الدنيا. واختلف العلماء هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حينما عرج أو عرج به إلى السماوات العلى على قولين، حتى إن الصحابة قد اختلف. فقال ابن عباس ومن معه رأى ربه، وأنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك على خلاف المعروف بين الصحابة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى وجه الله وينعمون بالنظر إليه. اثنان، قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله أقواما لكفرهم من التنعم بالنظر إلى وجهه فسيعطي أقواما وهم المؤمنون، وإلا لما كان للإحجاب للحجب من معنى. طب هم اتحجبوا يبقى مش عقوبة لأن الكل محجوب، لكن من أعظم عقوبة تقع على الإنسان يوم القيامة أن يحرم من النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأشقياء. عندك آية في سورة القيامة، عندك آية في سورة المطففين، وعندك آية في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأجمع أهل السنة والجماعة في الدار الآخرة. هذا ناهيك عن الأحاديث الصحيحة إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تغلبون، يعني يكون ترى وجه الله تبارك وتعالى واضحا كرؤيتكم للقمر الآن. هذا على سبيل المثال والتوضيح إلى غير ذلك. مسألة الرؤية هذه مسألة مهمة في العقيدة، ويكون بخلاف التفسير. يعني عندك آية وعندك آيات، لابد أن تعرف الآية إذا يعني تسنى لك ذلك. الشيخ علي قبل الأذان بخمس دقائق ينبهنا، كم بقي على الأذان؟ 10 دقائق. احنا ان شاء الله تعالى الاخوة اللي تمتحن تظل معنا، اخين هم معنا ما يخرجوش، وهنكتفي. ولكن انا عايز اقول ان يعني عايز ابدا الدرس، التلقين هيبدا بدري عن كده، ولسه معانا الظهر هيقل. فهو المعهد 4 ساعات او 2 و2 زي ما احنا متفقين، تاخد بالك. فحتة ان نبدأ 8 ونمشي 11 والمعهد ما عادش 4 ساعات، ده بقى 3 ساعات. فالمعهد هيبدأ قبل 8، والتلقين هيبدأ 8:30، 8:15، 8:30 بالكتير. بعد كده ممكن يبدأ 8:15. فلما تيجي تلاقي التلقين خلص ما تزعلش، اللي هيجي بدري يلحق التلقين عشان خاطر نبدأ على زي الساعة 10 او على زي الساعة 9 نبدأ الحلق بتاعتنا ونرجع النظام زي ما كان. إنما الوقت المعهد قصر على التلقين والتفسير، وحتى درس علوم القراءة مش لحينه. فأنا بقول المعهد سنبدأ الشغل العلمي إن شاء الله تعالى قبل 8، يعني مش تيجي 8، لا تيجي قبل 8. والليل ما شاء الله عندك طويل جدا، ده انت لو نمت الساعه 11 نام لك 5-6 ساعات، تصلي الفجر تاخد وردك والاذكار تيجي بدري نشط. وحاول انك يوم الجمعه يوم السبت لا تنام بعد صلاه الفجر. ليه؟ لانك لو نمت حاجه من الاثنين يا تروح عليك نومه يا اما تصحى متاخر، انما انك تصبر وتصحى الساعه 7 او 8 اعتقد ان ما حاجه نادره يعني. انما ان صلاه الفجر في جماعه قدامه ساعتين او اكتر على ما يجهز نفسه ويفطر ويجي او يصلي يجي يبص اللي ايه هنا قبل 8. انما الاخ اللي نام بعد صلاه الفجر او ضيع صلاه الفجر كسل كسل يجي متاخر يجي يا ريت يوم الجمعه تبدا تجهز نفسك للمعنى السبت زي ما انا بعمل، مش انك انت مثلا تاخد سهرتك يوم الجمعه وتخرج وتتفسح وتطلع بيتك الساعه 1 وتنام الساعه 2 وده بكره اجازه ويوم السبت انا مثبت. لا، انا عايزك من الساعه 10 تبقى على السرير، تصحى قبل اذان الفجر تصلي الركعتين بتوعك او تقيم امتى تصلي الفجر، تيجي تراجع تاخد ودك تيجي المعهد نشط تبقى هنا 7:30. هو ده الشغل. صلي الظهر نام لك ساعة أو هتقضي المعهد معانا هنا، صلي الظهر جنب ورشتك بفضل الله عز وجل هتروح تشتغل في نفسك بطل كما أخبرني البعض، قال لي والله ما باجي اليوم ده أحلى يوم في الشغل، صحة وقوة وعافية وبركة وحاجات عجيبة. والتاني زي برضه بس ما فيش بركة، أما النوم الظهر على ما جاب السندوتش اصطبح وبدأ يفوق بقينا والتاني اخذ ملايين الحسنات او مليارات الحسنات والتاني لله لا رجاء ضاع العمر في النوم. فارجو من الاخوه ان يعتنوا بهذا المكان بهذا المعهد، فوالله يا اخوه والله هذا خير عظيم. ودايما زي ما قلت بذكر الله اعلم بكره يبقى فيه ايه، قلت الكلام ده في سنه اولى، ربنا قدر قعدنا 6 شهور في روح في ناس ما عرفتش تيجي في ناس سابت المكان وفتن، فاحنا قاعدين بنقرا وبنحفظ ربنا يتم لنا النعمه على خير، ممكن تيجي فجاه تلاقي نفسك منيح الله اعلم. فدي فرصه يقن ان دي اخر حصه تستميت في الحضور وفي الحضور المبكر. واذكركم بالحفل ان شاء الله ونسال الله تعالى القبول وحسن القصد والعمل. والسلام عليكم ورحمه الله.